ان هناك هناك احد طلبة العلم والعلماء من العلماء يقول ان حديث وجوب ركعتي تحية المسجد مصروف عن الوجوب الى الندب بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد للخطبة في خطبة الجمعة ويقعد على المنبر دون ان يصلي ركعتين. ما شاء الله. ايوه. فهذا الفهم هذا كيف تجيب عليه؟ فهم فعلا عميق ولكن لا اسفل سافلين. سبحان الله. حينما هو يصبح خطيبا وإماما أولا للمسلمين وثانيا أنت ما عم تنصف مع الناس، كلفت الزلمة يقترب من اللاخط وأنا خليتني مرتاح. أنا عارف ليش بتريحني وما بتريح غيري، لأن راحتك بس راحتي أنا ما هي المشكلة. هاي المشكلة بارك الله، بس نريد أن هو يعمل وسيلة يريح الآخرين أيضا. ما حدث عندي شيء طارئ بهذا السبب، يعني عم بصلح شغال، يعني لولا هذا الطارئ ذهبت إليه. كنت بتقول لي هنا في الأخير ما بتقول له تقدم؟ لا أبدا أذهب كحال. أنا غلطان، جزاك الله خير. أيوه. أنا عفوا ما أتمنت جواب سؤالك. لا هو يقول هذا خارج طيب تفضل. تقول ماذا؟ الهدف ديالها نصرة سماوية. للبوذية والثانية. أصلها سماوية مثل النصرانية. وهذا في إشارة في آية في القرآن الكريم، أظن فيما يتعلق باليهود وقتلهم للمسيح في زعمهم، في جملة بتقول أنهم أن قالوا كما قال الذين من قبلهم من يستحضر. لا بيهمني الآية من أولها حتى نتابع. وين كتاب؟ وين القرآن؟